إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. التطير في اللغة هو التشاؤم، وهو توقع حصول الشر، وسمي التشاؤم تطيرا لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فهيده، فإذا طار الطائر جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون الطائر في هذه الحال السانح. أما إذا طار جهة اليسار، يسار الإنسان، تشاءم به ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطير في هذه الحال البارحة. فجاء الإسلام فأبطل هذا الأمر ونهى عنه، وشدد في النكير على فاعله، ورد الأمر إلى سنن الله الثابتة وإلى قدرته المطلقة. وضد التطير التفاؤل، وهو التيمن بسماع كلمة طيبة، ويشمل كل قول أو فعل يستبشر به. والفرق بين التطير والتفاؤل أن الفعل يستعمل فيما يستحب، وأما التطير ففيما يكره غالبا. قال الحافظ في الفتح: وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء، والفأل بما يصر، ومن شرطه ألا يقصد إليه فيصير من الطيرة. ومثال التفاؤل أن يسمع عند عزمه على أمر كلمة طيبة، أو اسما حسنا، أو يرى شيئا طيبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل ولا يتطير، كما عند أحمد في المسند بإسناد صححه الشيخ شاكر رحمه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يحب أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، كما عند الترمذي في سننه وصححه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التشاؤم والتطير. وكان التطير موجودا عند العرب على الصفة المذكورة آنفا، وعلى صفات أخرى تقاربها. وقد نقل البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة. قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الضباء، فسموا الكل تطيرا، لأن أصله الأول. قال: وكان التشاؤم في العدم، إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم، أو راجعا تيمن، وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم، فإن رآه واضعا حمله تيمن، إلى غير ذلك. فجاء الشرع برفع ذلك كله. والتطير قديم الوجود في الأمم، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن فرعون وقومه تطيروا بموسى عليه السلام وبمن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. قيل: وكذلك ما كان من تشاؤم قوم صالح بصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معه. وكذلك أصحاب القرية تطيروا برسول الله إليه، قالوا إنا تطيرنا بكم. وكان الرد عليهم جميعا أن ما حل بهم من شر أو نقص في نفس أو مال، أو ما نزل بهم من عقوبة، ما هو إلا من قبل أنفسهم بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وما زال الناس إلى يومنا هذا يتطيرون، وتطيرهم دليل ضعفهم في توكلهم على ربهم ونقص عقولهم، وإلا فأي شأن للتطير أو غيره بمستقبل الإنسان وقدره. وللناس في التشاؤم من أيام معينة، أو ساعات محددة، أو أعداد معروفة، للناس في ذلك أخبار كثيرة لا ينقضي منها العجب. فالرافضة يكرهون التكلم بلفظ العشرة، ويكرهون فعل شيء يكون عشرة، حتى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وكثير من الناس في الغرب يتشاءمون برقم 13، ولذا حدثته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد، كما حذفوه من ترقيم المصاعد والأدوار في العمائد الكبار. وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم والغراب، ورؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له سوى عين واحدة تشاءم، وقال: إن اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال لا سيما في النكاح. وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيكن كانت أحظى عنده مني. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، والتطير محرم مخل بالتوحيد. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم تأثيره وجعله شركا، وأخبر أنه لا يرد المسلم، وأن الطيرة من الجبت. أما نفي تأثيره ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حيث نفى تأثير الطيرة. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وقوله لا هامة هو طائر كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير، وكانوا يقولون إن القتيل تخرج من هامته أي من رأسه هامة فلا تزال تقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله. وقوله ولا صفر، قيل كانوا يتشاءمون بشهر صفر، وقيل كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فأبطله الإسلام. وقيل الصفر داء يصيب البطن يزعمون أنه معدن. وأما جعله صلى الله عليه وسلم الطيرة شركا فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، رواه أحمد وابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وإنما جعل التطير شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضررا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى، وهذا الاعتقاد مناف لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله تعالى هو الذي ينفع ويضر، وهذه الطيور لا تعلم الغيب ولا تدل على المخبأ من الأمور بوجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله التطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولده، وبرئ من التوكل على الله سبحانه، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. والتطير مما يراه أو يسمعه ذلك خاضع على مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه متاب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل صوب، ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه، وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا تطير الإنسان بشيء أو رآه أو سمعه فتشاءم منه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله تعالى ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك، كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. وأما إخباره بأن الطيرة تنافي حقيقة الإسلام ويخشى على صاحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار. وقال المنذري إسناده جيد، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، وروى الطبراني أوله بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الحديث. وأما إخباره أن الطيرة من الجبت ففي قوله صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وحسنه النووي وغيره. وذلك أن المتطير يعتمد في معرفة المغيبات على أمر خفي كالساحر الذي يعتمد في قلب حقائق الأشياء على أمر خفي. هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للفأل والطيرة هو لبيان التفاؤل والتطير. والفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاءلت بكذا، وتفاءلت على التحقيق والقلب. لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، كما في حديث البخاري: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي رواية لمسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا نوء. وفي رواية لمسلم: ولا غول. العدوى هاهنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. يقال: أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به، وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبع: الجدام والجرب والجدري والحصبة والبقر والرمد والأمراض الوبائية. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث وهم الأكثرون، ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأحسن في التوفيق بين الحديثين أن قوله لا عدوى أن المراد به التوكل على الله في متاركة تلك الأسباب، وأنها لا تفعل بذاتها، ولكن يكون ذلك بفعل الله تبارك وتعالى وتقديره. وأما قوله فر من المجذوم فالمراد به التوقي من أسباب التلف، ليثبت بهذا التعرض للأسباب، وهو من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وبالأول أراد ترك الأسباب، وهو حاله صلى الله عليه وسلم، يعني في توكله على الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين كان لا يدع الأسباب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعقلها وتوكل. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة التوكل في قوله: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة التوكل، وذكر في الوقت عينه الأخذ بالأسباب، عندما ذكر الطير التي تغدو مبكرة في الصباح، تغدو خماصا ليس في حواصلها شيء، وتروح في آخر النهار بطانا قد امتلأت حواصلها، فهي في سعي دؤوب من الغداة إلى العشي، وهذا من الأخذ بالأسباب. لا عدوى ولا طيرة، والطيرة التفاؤل بالطير والتشاؤم بها، كما يجعلون العبرة في ذلك تارة بالأسماء وتارة بالأصوات وتارة بالسانح وتارة بالبارح، وكانوا يهيجونها من أماكنها لذلك. وأصدقها الفأل، أي أصدق الطيرة الفأل، وليس معنى هذا أن في الطيرة صدقا والفأل أصدق منها، إذ لا صدق في الطيرة أصلا، بل هذا من قبيل قول الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي أن أصحاب الجنة خير من أصحاب النار، ومعلوم أنه لا خير في أصحاب النار أصلا، فأفعل التفضيل لا على بابه في مثل هذه المواضع. الكلمة الصالحة يسمعها الرجل كسماع طالب ضالة يا واجد، وكسماع المريض يا سالب، فيقع الظن بالبرء والوجدان. فإن قلت كم من كلمة صالحة تسمع ولا تكون فعلا، والاضطراب شرط صحة التعريف. فالجواب: المراد الكلمة المسموعة على قصد التفاؤل، ولا هامة، والهامة من طير الليل وهو الصبا. والعرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك ثأره سكنت أو طارت. ولا صفر، حية في البطن تعرض للإنسان إذا جاع، وكذلك الذي يجده عند الجوع. وقيل إنه تأخيرهم المحرم إلى صفر، والوجه هو الأول. ولا نوء، والنوء عند العرب سقوط نجم وطلوع نظيره من الفجر، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، من المنازل 28. كانوا يعتقدون أنه لا بد عند ذلك من مطر أو ريح، فمنهم من يجعله للطالع لأنه ناء، ومنهم من ينسبه إلى الغارد، فنفى صحة ذلك ونهى عن القول به، وكفر من يعتقد أن النجم فاعل لذلك. ولا غول، والغول بفتح الغين وسكون الواو المصدر، ومعناه البعد والإهلال، وبضم الغين في الاسم ولا غول، وهو من السعالى، والجمع أغوال وغيلان. وكانت العرب تزعم أن الغيلان من الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا، أي تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الطيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل، مثل ما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب من سننه، وأحمد وابن حبان، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الألباني في الكلم الطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، مثل ما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. وهذا أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة بريدة الأسلمي، وهذا تفاءل به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح. ثم قال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. قال: ثم قال: من بني من؟ قلت: من بني سهم. قال: خرج سهمنا. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يحكي عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، والفأل الكلمة الحسنة يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثل ما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر في الاستيعاب وفي التمهيد، والبغوي في الشمائل وضعفه جدا، الألباني في تخريج الكلم الطيب. وبريدة وأبو سهل، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال: رأيت في منامي كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من طاب، فأونته الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه. برطب من طاب نوع من أنواع تمر المدينة، منسوب إلى ابن طاب وهو رجل من أهل المدينة. فأولته الرفعة، يعني تفاءل برافع الرفعة، فأولته الرفعة فتفاءل برافع في قوله في دار عقبة ابن رافع، فتفاءل برافع الرفعة، فتفاءل بهذه الأسماء، تفاءل برافع الرفعة لهم في الدنيا، وبعقبة العاقبة لهم في الآخرة، وبابن طاب أن دينهم قد طاب، أي خلص وطهر من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ويتطيرون أن يتشاءمون بالأشياء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم، أي عن مقاصدكم. وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. ومعاوية بن الحكم كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم، وعداده في أهل الحجاز. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 حديثا، روى له مسلم حديثا واحدا، وروى له أبو داود والنسائي. عند مسلم في الصحيح لرواية أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في الصحاح. قال الألباني رحمه الله: كذا قال وفي بعضه نظر. وعن عروة بن عامر، وهو عروة بن عامر القرشي تابعي، وثقه ابن حبان روايته مرسلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عن عروة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، وإذا رأيتم شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أبو داود وضعف إسناده الألباني كما في التعليق على الكلم الطيب. وهذا الحديث رواه أيضا ابن السني في كتابه عن عروة بن عامر الجهني. وقد أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث تنبيها على أن من تطير بشيء وكرهه يستحب أن يقرأ هذه الكلمات، وفي هذا الدعاء رد على اعتقاد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن في التطير خيرا وشرا، وقد نفى الشارع ذلك فأثبت أن الخير والشر كله من الله جل وعلا، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا حول لأحد ولا قوة في جلب الحسنات ولا في دفع السيئات، بل ذلك كله من الله تعالى وهو على كل شيء قدير. والحديث ضعيف كما مر. وينقسم الناس تجاه الطيارة ثلاثة أقسام. القسم الأول من يتطير ويستجيب لداعي التطير فيحجم عن أمر أو يقدم عليه بدافع من طيارته، فهذا قد واقع المحرم وولد باب الشرك على التفصيل الذي مر آنفا. القسم الثاني من إذا وقع له ما يدعو إلى الطيارة عند الناس لم يترك ما بدا له فعله، لكنه يمضي في قلق واضطراب وغم يخشى من تأثير الطيرة، فهذا أهون من الأول حيث لم يجب داعي الطيرة لكن بقي فيه شيء من أثرها، وعليه أن يمضي متوكلا على الله تعالى مفوضا أموره إليه. قال الحليمي إن علم أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلومة أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك، وإلا فيؤخذ به، وربما وقع ذلك المكروه بعينه الذي اعتقد عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية. القسم الثالث من أقسام الناس في الطيرة وهو أعلى الأقسام، وهم من لا يتطيرون ولا يستجيبون لداعي الطيرة، ولا يعني ذلك أنه لا ينقدح في قلوبهم شيء أصلا، ولكن متى انقدح في قلوبهم شيء ردوه بالتوكل على الله وتفويض الأمور إليه. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله إلا أي ما منا إنسان يسلم من التطير لكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه الجملة في الحديث مدرجة من كلام ابن مسعود كما ذكر العلماء. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإن عجبه اسمه فرح به ورؤي البشر في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي ذلك في وجهه. رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز أن يلتفت المسلم إلى الطيرة حتى ترده عن حاجته، وعليه أن يمضي متوكلا على الله وأن يقول الذكر الوارد في ذلك. في حديث عروة السابق قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد مر تضعيف الألباني له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد وابن السني والطبراني كما في مجمع الزوائد. والشوم في ثلاثة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشوم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية: إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث. قال الخطابي والكثيرون: وفي معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يسكنها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة، وإنما غايته أن الله تعالى قد يخلق عيانا مشؤومة على من قاربها وقارب سكناها، وعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم وشر. وهذا كما يعطي الله الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما حصله العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله تعالى خلق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعد هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة لها، ويخلق بعضها نحوسا ينحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة لون. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء ينتفع به المسلم في نفع الضر عند الزواج بالمرأة أو شراء الخادم والدابة. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه النووي وغيره. وقد مر معنى الفأل، ومر معنى ما يفرق به وبين الطيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن تشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به تعالى، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وقال الطيبي معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبل بل يمضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة بل هذا مما يشجع الإنسان لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. قال ابن الأثير رحمه الله الفأل فيما يرجى وقوعه من الخير ويحسن ظاهره ويسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإن لم يدركوا ما أملوا فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ما عنده، وفي الرجاء لهم خير معجل. ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر؟ فأما الطيرة فإن فيها سوء ظن وقطع رجاء وتوقع بلاء وقنوط نفس من الخير، وذلك مذموم بين العقلاء منهي عنه من جهة الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الطيرة قال أحسنها الفأل. وقد سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما يتوجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هو به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. وبعض الناس إذا انتهى من شيء في سفر أرخ ذلك وقال انتهى في سفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا هو بشهر شر. أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير فالمراد بالخير العبادة، وقولهم رجب المعظم فهذا بناء على أنه من الأشهر الحرم، لهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر بل هي تنعق فبقية الطيور. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر فوجد ذكر النار تشاءم، وإذا نظر فوجد ذكر الجنة قال هذا فعل طيب، فهذا مثل عمل أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. وبعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه وتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليه. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهية تسمية المولود بما يتطير بنفيه أو بإثباته لحديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أتم هو فلا يكون فتقول لا. رواه مسلم. إلا أنه لو وقعت التسمية بذلك فليس هذا بمحرم لحديث عمر، وفيه أن الآذن على مشروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا يقال له رباح كما في الصحيحين. وأما ألفاظ الحديث اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، فعند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. رواه أحمد والطبراني في الكبير، حسنه محقق المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولفظ ابن السني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. أخرجه ابن السني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وحديث البزار عن بريدة رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أصابه من ذلك شيء ولا بد، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أحب إلينا من كذا، فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. أخرجه البزار في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولفظ ابن وهب سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال هل تطيروا؟ فقال نعم. قال فكيف تقول إذا تطير؟ قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا قوة إلا بك. فقال كعب أنت أفقه العرب وإنها لكذلك في التوراة. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الطيرة كما مر أصله من التفاؤل بالطير، ثم استعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاء. من ردته الطير قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفت إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله له ولا تتعدوا ذلك إلى غير، أي أنها لا تضر ولا تنفع. وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أتار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير، فإن خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره، وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي. فأمرهم أن يقروها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك، ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأذنان. من ردته أي منعته الطيرة عن حاجته التي يريدها فقد أشرك بالله لاعتقاده أن لله شريكا في تقدير الخير والشر، وكأن هذا خرج مخرج الزجر. اللهم لا طير إلا طيرك. الطير خلق من خلق الله لا يضر ولا ينفع، بل هو محتاج إلى رزق الله ورحمته. فقد أشرك بالله تعالى لاعتقاده أن لله شريكا في تقدير الخير والشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا وارد على منهج الزجر والتهويل. ولا خير إلا خيره، أي أن الخير كله بيد الله وحده، وهو الذي ينفع ويضر. قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ: لا خير إلا خيرك، فإنه بيدك دون غيرك. ولا إله غيرك، لا معبود بحق إلا أنت، فأنت المتصرف وحدك في الكون، ولا يحدث فيه إلا ما تريد. ولا إله غيرك يرجى لكشف الضر وإجابة الدعاء والإعانة على الشكر. لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصح أن معنى الإله المعبود. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود: أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وأن إثبات ذلك أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد، المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت. قال: أنت أفقه العرب. الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، هو أخص من العلم. الفقه العلم بأحكام الشريعة، فالفقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين. يستفاد من الحديث أن التطير من العادات الجاهلية المذمومة، وهي امتداد لما كان عليه أئمة الكفر والضلال من قوم فرعون والمشركين. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يخرج لسفر أو نحوه أتى بالطير، فإذا طار يمينا تفاءل وخرج وسماه السانحة، وإذا طار يسارا تشاءم ورجع وسماه البارحة. ومما يوصف له في هذه الأزمنة أن بعض الناس يطالعون ما يسمى بحظك اليوم، اعتمادا على خرافات وخزعبلات فيما يسمونه بالأبراج، وكذا ما تعارف عليه الناس من قراءة الفناجين. والطيرة قسمان: الأول أن يعتقد أن ما تطير به يستقل في جلب النفع أو جلب الضر، وأن الطيرة تفعل ذلك بذاتها، فهذا شرك في الربوبية، لكونها اعتقد خالقا مدبرا مع الله تعالى، وهو شرك في الألوهية. لأنه تعلق قلبه بغير الله خوفا ورجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني أن يعتقد أن الطيرة سبب للخير أو الشر أو هي علامة عليه والله هو الفاعل، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا جعله سببا، وكذلك جعله علامة على ما يخاف أو يرجو من دون حجة شرعية أو حسية. المسلم الصادق يتوكل على الله ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان ولا يسترسل مع الشيطان في وساوسه، وهذا الذي جعله الله تعالى في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة، وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا، فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فقال لا طيرة وخيرها الفأل، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها لكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقية بالشرك مع إذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. ينبغي لمن طرقته الطيرة أن يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ به تعالى من الشر ويمضي في حاجته متوكلا على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمي سواد حدقة عين التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحوط توحيد الله تبارك وتعالى بسياج متين من التوكل على الله تبارك وتعالى وعدم الاسترسال مع وساوس الشياطين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور العظيمة التي فيها النهي عن التطير، وأن ذلك يضر العبد ولا ينفعه، وأن الإنسان إذا تشاءم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان فإن ذلك فضلا عما يدل عليه من سوء الفكر وضعف العقل، فإنه أيضا يضر المرء ضررا بليغا في عقيدته وتوحيده. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد ينفي أمثال هذه الأمور سواء كانت من الشرك الأكبر أم كانت من الشرك الأصغر. نسأل الله تعالى أن يحقق توحيدنا إنه تعالى على كل شيء قدير.